أن نمدها بكل ما تحتاج من إعانات مادية، خطر إلا أول بلشك تقيم الدين. لكن بهذه المساهمات السخية لكي تنصر دينك، لكي تدفعك في الإسلام، ولا شك في ذلك. هكذا نعم. طبعا اللوسي كمل أعزامس فيما يتعلق بالعلم الشرعي في المدارس الحرة، يوضغ المعاهد والجامعات، يروى إلا وسيل ظروف انقطع عن التعليم، ربما اتجه إلى الناحية العملية، إما بنت ولي سلقمت وعزمني، أما ربما هنالك ظروف اضطرته ليل متظلت العبادة تسجنوا المدام ولي كذا، بس فشيت تعمق على رأسك تصور مثلا ما معنى الشريعة، ما معنى الفقه مثلا، يوطى الدمار إلى جاوض إلى فقه العبادات على رأسها الصلاة مش كثيرة وضع وحدي كم الدخ أليس العلماء المذهب بالتلسل فيها بمواضع سمع يدبين هذه المعلومات بالتلألف فيها الموضوع وغير ذلك، وسي اللي مهتم بالمطالعة ليس سالكتب ليقضع المعارض ليتنقد سواء أيلا مطبوع أما مسجل ليتسلى ربما عن طريق الانترنت وسيلة معنا يدرك أين يغرب غسنا ذبي. هناك شريحة وزط طوض لهذه الأمور يعاد لكل هذه الاعتبارات غيرها أين نجاب ومن تلحظ ساعة ربما استروانا من بعض الشباب تصرفات في بعض العبادات خاصة في الصلاة اخطاء داني وظلوا وسيلة وشو منس ويسلمت نظلة تتروانا. طبعا لكان خزر هؤلاء القائمين على تعليم أبنائنا الصلاة الجهود إلا يبذلونها سواء في دروس العقيدة أما في الفقه وغيرها التصبيلات نجزة سواء هؤلاء المعلمين أما المعلمات فيما يتعلق ببناتنا تلك النعمة يا ربي أن يوفق. طبعا والذين اهتدوا زادهم هدى كل ما هذا الأدب من جواب ابن ربي يحرف من ربي ليتم المشكلة أذي الكل أنني لا إله إلا الله رسول الله ولو انطلوص بنين وبنات ليقول فلربما زغن أدحفن أدفغن بريد أدمتن وهم غير مسلمين وعيذ بالله التفحر من ربي توفق يعني هذا عادي يفكرني لنا دي حصن سيسيمنس عاد الحمد لله توفق بفضل الله في المجتمع إلى إيجاد ما يسمى بالتربصات لتعليم الصلاة للبنين والبنات هذه نعمة من الله تغنين يغلان يما يعد مارو كذلك التل يعد تربصات مثلا لتحفظ القرآن الكريم وغير ذلك. إذن هذه نعمة والحجة قائمة للشخص العذري بن حد قال شو السنة كم اللي مارو أو النعمته الأفهم 24 ساعة في 24 ساعة دروس ومواعظ نعم ينصر الله واعظ. ما هو المطلوب يقيم دمار تعد غرنا الإرادة الذي عد غرنا رغبة في التفقه في الدين المساجد تشكو إلى ربها. طبعا فيما يتعلق بالحرص على عمارتها وحضور مجالس الذكر سواء دعزم القرآن يعزم القرآن أريح المجلس ثم الأخ أريح للدروس أتحصد سوليلان أتنجد سيس زرب ندم خاصة ما يعلق بعلم التوحيد ما يسمى بالعقيدة

إلا أدي حرص على المداومة على حضور هذه الحلقات مع هذه الدروس. صب إن شاء الله إلا أدي بي معناه أن الله يستفيد به. كان يبسل من قل من سعي العقل النظر بحفظ أمور ربما هي من قبيل فضول العلم أو من قبيل ثقافة العامة شيء لا تسمى. يا أخي تكي الدين مسلم تسلي بعض عبارات أما بعض مصطلحات قرن تطلع موصل الشغل بالثقة يبقى مليحة تسند معنى يزمن دول ما نرجع للمسجد دوره في التعليم حلقات العلم. وهذا ما أطلبه من الشباب ومن الحاضرين قاع وسلم مهتم ينجم معناه أداوي الكرنت سيلو ذي التاري تلقى مهم خطر سلي وحسن يولي كفي. وقد قال ربنا علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هكذا ذكر وسيلة التعلم. وفي هذا يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده العلم صيد والكتابة قيده فقيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طلقة. العلم شريك الصيد صيد تبنى العلم صيد والكتابة قيده تقصد قيد تكتفد الحشد لك تصيد ترشكوش تربى إذ ما تقيد. العلم صيد والكتابة قيده. وفي هذا يقول الشيخ بكلي رحمه الله الكتابة أنقى وأبقى واضحة بلو دين موعد تقمني كذا كذا بترى يكلك لك أنا أوري يلا أسمع الشيء كذا خاصة متوني لأن يتلق الحديث الأنبارع فقيه الكتابة وفي مدور كل كلمة كل شيء يكون واضح بس حتى مجرد كلام كالنقش على الماء قال السيولة ولا يطر قال كذا يغلي مره ربما ضعف الوازع الديني هذا يضور قاع والنغم ولا قاع يا ودي كذا والنغا ليش شو تفهم شو اللي قصده مولد شو تفهم شو متلتلت تكتف هكذا. نعم العلم قيد صيد والكتابة قيده فقيد صيودك بالحبال وثقة فمن الحماقة شنني من الغفلة هذا ابن ادم هذا الصيد غزالة مثلا معلوم الناس يصير فتروى فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طلقة. خزر المشيخ النقد يزعلك قد بيضة تحيته الدسق تلميذ تلميذه أما إلا في مرتبة حفيده ذلك الشيخ ها قال ودي الدبي الكرني هو من أي ذلك التنيذي مر ما يتفيده المعلومته ليه تريد أتسحل ورس حتى تملي عليه دي ولي وملي هكذا. نعم إذ لابد أن تغمر هذه الثقافة هاد محرس أتغمر هذا نزلت مجديدة اليوم عاس خاصة ابناءنا الشباب شيء وسي اللي يعزف في المدارس الحرة شيء لا إن شاء الله يحتوي أي لان يستفيد منه وسي اللي يفق يعذر ما بغير يعذر داري كل حد يحاسب ما خاصة الوالدين. الحمد لله المسجد الله موجود هو موني فحرصوا على حلق العلم وعلى الاستفادة وهذا العلم وهذا العار التبيد طبعا قال كاملك التقيد كان خاصة في بعض القنوات دروس هكذا التبيد شباب شيف ديز عليك العمر الشيخ لا يساول تلي تقيد لا يتاري إما ديو يكتبني لا يدرز الشيخ أما ذكرني لا يتقيد لا يتاري شيخني اللي تحاول هذا بالصدق تلك المعلومات قدر المستطاع والمفهم هو الله سبحانه وتعالى. إن هذه صرخة نرجو أن تجد طبعا من يتأثر بها ويسعى لتحقيقها تسعى ساعة شني أودي ملاقي مع الله ربما ذني مخطل من الخارج متى الدليل والقضية هم تجمم ونتظلت هم كذا العقيدة

الاستخفاء بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيش تقول السنة أو السنة لجسس القرآن وكفى. طبعا أسي الله يحرص على أن يتفهم معاني القرآن ويتدبرها لكي يتأثر بها اعتمادا على ما قاله العلماء المحققون. كما وعمل لله يتوي بس ليزكي نفسه ويطهرها ولا ينكر السنة أو أنه معوني أو أن معنى يسمون بالقرآنيون القرآن وكفى لدرجة أن تطلع حيضة أكرمكم الله مرفساء أتزلزل. قال رسول الله وكأنه تستسق نبقى والعياذ بالله. أحد نوع من الناس اللي موجود في الأمة الإسلامية يعني ابتزت كلمه بسبب هؤلاء هو الجهل، وليس باللي المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم، بعد ومني المصدر الثاني السنة النبوية كل يريح معين عزم اطوامع. أذب بي لكم طالب علم سيلو دورك في تسجل هذه السنة هذيك رغبة تفيد بلي رشدك تعد الطرق الشرعية ريح تمطرة تبيد العلم استسلم شيء وسيلة يعزم جرج رأي ذلك الشيخ الفولاني تقف التفق في علمه ورعيه التبيد سيس أشي السن مرات صغير اسمان التبيد هكذا مشايخ النغ العلماء الإسلام سفع المقاع يجرون بهذه الطريقة كل يقلب الشيخاس العلماء شي ناس الكتب الذي يعزم ديسن عقل مشايخ النغ ربطنا الحمد يشتري مرتين دقي من ساعة ساعة نغلط ابصر بالكتاب هذه غاليس مش عمق ولو من كتبي المذهب قلت تعزم ديال الكتاب مثلا تلقين الصبيان مثلا الشيخ سلمي تعزم ديال مثلا سلم الاستقامة الشيخ ابو اليقظان تعزم ديال تعزم ديال مشيت تصور مثلا الى الذهب الخالص اما تنقزد الشيخ عامر الشماغي في الرياضة بتتفهم داس لابد من التدرج شيئا فشيئا هكذا. نعم اذن الناس طبعا الامور متصلة ببعضها البعض مش كمنا من الذين لبس من الوقوع في امثال هذه الاخطاء سبت تأس وعزام بحضور مجلس العلم هذه كلمة الذي هذه بنسيسنا عن الشريعة تعلم قائم وزن ريب قائلا الف العلماء دون البلاد عدة قرون قعوا لولوا دون المؤلفة ليش تزقع تقول يا تزقع شيء من تكون يا اخي وهذا اكبر جهل. ديما المشايخ النق سيسن شيخنا المرحوم الحاج عمر بن داود بومعقل رحمه الله قرأ نصطون عز المغرس يجلس الطلبة يحفظ القرآن يعرض إلا يزرعه في الحال إن الشيخ الآن تم جهلك يحر يحفظ القرآن ما شاء الله يقرأ خلاص يعني إن الشيخ الآن تم جهلك إيه يا شيخ إن السيمارك تعزم القرآن تحفظك صحة إيه ما روز مش تعزمه الوسائل والعلوم إلا السيس أتفهم مدى يتحفظ بتلاش فأنت والجاهل في مرتبة واحدة قعموني كي يحذرهم الغرور الشيخ شان ليس وغرى صاحب العلم مثل الغرور الشيطان عاد الله سبحانه ليس وغي منس قال أنا خير منه. والعلماء يقولون الغرور مقبرة العظماء سعسكت فضبع ضربما بغروره قال الشيخ اللي فوق الشيخ نيشو تقول يخسيس الشيخ الشيخ فيشو تقول يخسيس قال كذا اللي ما بجاب سيس ماش تسقع كذا بعد يولن غريب غريب وعجيبة من بني جلدتنا بتد الحل بتد السبب لابد معنا من نشر العلم لابد من نشر ما يجب نشره من العلوم التلا تحارب هذا الجهل. طبعا الكلام اللي طويل وعريض في الموضوع رباني بصرص عيوب النار يهدينا لما فيه الخير يتبتل على الحق والله أعلم الحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها وأسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها وأكرمنا كرامة لا إهانة بعدها